بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. أولا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نكمل اليوم إن شاء الله سلسلة محاضراتنا التي بدأناها حول موضوع إعداد وتقديم المواد البرامجية. تحدثنا في البداية عن طبيعة المواد البرامجية، التخطيط لإنتاج هذه المواد والمراحل المختلفة للتخطيط وإنتاجها، أشكال وقوالب المواد البرامجية، كيف يمكن أن نقدم هذه المادة وفي أي قالب وبأي شكل وبأي صورة، وهناك عدة اعتبارات تتحكم في عملية اختيار القالب أو البرنامج. ثم انتقلنا اليوم نبدأ الحديث عن مهارات الإعداد والعفوا الإلقاء والتقديم، وهي موضوع طبعا محوري ومهم جدا، خاصة أنه يرتبط بالمهارات الشخصية والمهنية لكل واحدة منكن. هذا موضوع أساسي ويحتاج إلى تدريب عميق جدا، وأساس التدريب في موضوع مهارات الإلقاء هو أولا ما هو؟ الاستماع. أولا الاستماع. إذن أساس التدريب في موضوع لتطوير مهارات الإلقاء والتقديم، تسلكوا طريقين ضروري جدا يا اخوان. الطريق الاول هو الاستماع والمشاهده. بالتاكيد الاستماع والمشاهده بطريقه تختلف كلية عن الطريقه السابقه، لانكم الان بموضع من منطلق مقدمه برامج، فلذلك الاستماع بده يكون جدا حساس، وتنتبه إلى كل ملاحظة ترافق هذه عملية التقديم، سواء على صعيد الكلمة المنطوقة اللفظ الصادر من الشخص، أو على صعيد المرفقات الأخرى معه، وهي لغة الجسد وما يتعلق بها من نبرة صوت وحركات وإيماءات وكل هذه الأمور التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. النقطة الثانية هي التدريب، الممارسة. لا شك أن لكل واحدة من كنا حاجزا أمامها يمنعها، قد يمنعها، لأن البعض الحمد لله يعني عندهم الأمور أفضل، حاجز أو حواجز يمنعها من أن تبدأ الخطوة الأولى، وهذا شيء طبيعي جدا. لم يولد على مر التاريخ إنسان وهو مذيع مباشرة أو مقدم برامج، هذه تحت، لكن هناك موهبة، هناك فطرة أساسية، إنه في بعض الناس عندهم بعض الملكات والمهارات اللي موجودة في شخصيتهم من الصغر، تحتاج إلى تنمية. كل مهارة تحتاج إلى تنمية، تحتاج إلى صقل، تحتاج إلى تطوير. لذلك يجب أن نمارس، حتى لو كانت ممارستنا الأولى كلها أخطاء، لا فيش مشكلة، لأنه الإنسان لا يتعلم إلا إذا أخطأ. فالممارسة هنا في عدة أمور لها، من بينها التدريب الداخلي، يعني ممكن مع زميلاتك، التدريب في البيت أمام المرآة، يعني كأنك توجد حالة شبيهة بجمهور أمامك في البيت. ممكن البعض أحيانا بضع مقاعد في غرفة معينة حتى يشعر نفسه أنه هو أمام جمهور، ومن تبدأ الحديث تسجل لنفسها. اليوم عندنا أجهزة الموبايل معظمها يعني حديثة، وممكن عندها إمكانات رائعة لموضوع التسجيل، تشاهده مرة مرتين ثلاثة، ممكن آخرين يشاهدوا إلها عشان يعطوها بعض التقييم حول هذا الأداء. فضروري جدا نبدأ نمارس، لأنه ما بنفع نضلنا نحكي كلام، هذا الكلام لا يجدي نفعا في موضوع المهارات العمل في الإذاعة والتلفزيون، لأنه تحتاج مهارات كبيرة جدا، خاصة وين؟ في التلفزيون، لأنه نحن نظهر بشخوصنا بأصواتنا ومظاهرنا، فكل شيء ظاهر، حركاتنا ظاهرة، سكناتنا ظاهرة، ألفاظنا ظاهرة، كل شيء ظاهر. الإذاعة تخفي بعض العيوب المتعلقة بسوء استخدام لغة الجسد أو عدم وجود لغة الجسد وما إلى ذلك، لكن هناك بعض الأشياء المهمة جدا، وهي ما يتعلق بالصوت، لأنه الأداة الأساسية اللي احنا بنتعامل فيها مع الراديو هي الصوت، فلذلك لازم يجب أن نجيد كيفية التعامل مع الصوت. تفضل. أستاذ، أحياناً بيكون الحاجز أو الخوف من الجمهور نفسه مش فيها، يعني أنا هذا طبيعي. هو طب كيف بدنا برضه الحاجز هذا سنأتي عليه لاحقا في بعض الحلول إنه هي كيف تهدئ من توترك. التوتر حالة طبيعية جدا يا أخواتنا. التوتر حالة طبيعية جدا للإنسان، حتى حالة فسيولوجية كمان طبيعية جدا. أي إنسان بتوتر بصير في عنده تغيرات فسيولوجية في جسمه، بصير إفرازات معينة أكثر من إفرازات، يبدأ يظهر. كيف بيظهر؟ بيظهر في عملية ارتجاج، بيظهر في عرق، بيظهر في ارتباك في الكلمات، في احمرار في الوجه، في عدة أمور. في بعض الخطوات اللي ممكن إن شاء الله تساعدكم على أنه نقلل مبدئيا من هذه المظاهر ونكون بأفضل صورة. لكن يجب أنه نكون متأكدين أنه هذه الأمور وهذه المظاهر لا تأتي دفعة واحدة. فيش مظاهر بتختفي مرة واحدة. واسألوا أصحاب التجارب والخبرات، يعني هل بدأت من أول يوم؟ قد نجد بعض الناس، لكن هذه التجربة لا تعمم، يعني مش كل الناس. في بعض الناس قلنا لكم عندهم ملكات خاصة من زمان، اليوم اجتهم الفرصة المناسبة حتى يستثمروها في العمل الإذاعي أو التلفزيوني. إذن ضروري جدا تبدأوا في الاستماع جيدا. يعني أنت اليوم بدك مهتمة بالبرامج الدينية، أنت اليوم مهتمة بالبرامج الثقافية، بدك تسمع وتشاهد عشرات، مش برنامج، عشرات البرامج. هنا ما هي نقطة القوة في هذا البرنامج؟ نقطة القوة في هذا البرنامج، كل برنامج نخرج منه بنقاط قوة ونقاط ضعف، كيف يمكن أن أستفيد منه لصالحة وأعيد إنتاج التجربة حتى لو أقلد بعض الشيء في البداية. معلش، في البداية أنا شاهدت عدة برامج ثقافية، بدأت أنه بدي أنتج برنامجا ثقافيا، بقلد بعض الأشياء، شخصيتي بتبدأ تبرز، لأنه يجب أن تبرز شخصيته، بنفعش نكون مقلدين تماما لأنه هذا عيب، ما استنساخ، زي ما بصير كوبي وبيست في العمل الصحفي اللي هو المطبوع. فلذلك بدنا نبدأ نركز كثير على هذا، وهذا الجزء لا تكفيه المحاضرات، هذا يحتاج إلى وقت طويل جدا وجهود كل أساس في عملية التدريب على مهارات الإلقاء والتقديم. حتى اللي أخذوا دورات، الدورات مجرد إرشادات وتوجيهات، لكن يعني أنت التحقت بعشر دورات ولم تمارسي، لن تتقدمي أي خطوة، مش هتتقدمي. زي موضوع اللغة تماما، يعني لدينا مثلا ممكن يتخرج طلاب بكالوريوس في اللغة الإنجليزية ولا يجيد التحدث أمام وفد أجنبي أو أمام شخصية أجنبية، لأنه الحاجز يمنع، الرهبة، الخوف، في عوامل كثيرة جدا. يجب أن نكسر هذا الحاجز حتى نتغلب عليه. عشان هيك الآن خلينا نبدأ نشوف ماذا نقصد بمهارات الإلقاء والتقديم بشكل واضح، بشكل مفصل، حتى نبدأ الحديث عن هذه المهارات والعوامل المؤثرة في هذه المهارات. ماذا نقصد بمهارات الإلقاء والتقديم؟ عبارة عن إيش؟ تفضل. مادة معدة مسبقا يتم إلقاءها على جمهور. تفضلي. هي مجموعة من العوامل والأمور والطرق والأساليب التي تساعد المذيع أن يقدم البرنامج بالشكل المطلوب والصحيح لكي ينال أكبر قدر ممكن من رضا الجمهور. تمام. مجموعة من العوامل والأسس والمعايير والاعتبارات اللي بتساعد. ممكن تذكري لي بعض هذه مثلا العوامل؟ زي إيش مثلا اللي بتساعد المذيع أنه يقدم بأحسن صورة وأفضل صورة؟ قوة الشخصية، الركازة، القدرة على شد الانتباه واختيار الموضوعات المناسبة وحسن المظهر تمام. حلو، جميل. صفات جميلة كلها تتعلق بعنوان واحد، هي المهارات الشخصية والمهنية لنفس المقدم. طيب آسف، طريقة التقديم، ماذا نقصد بطريقة التقديم؟ يعني كيفية تقديمها، أسلوب التقديم، أسلوب التقديم، أدوات التقديم تكون معدة وجاهزة، يعني أي خلل في الكاميرات أو الهدف. الأدوات هذه مساعدة، صحيح كلامك صحيح، هذه الإمكانات والأدوات المساعدة، هذه مساعدة، لكن الأساس يتوقف عند مين؟ عند الشخص، عندكم، عند المقدم. يعني لحظة الآن، لو عندك برنامج قوي جدا ورائع جدا ومهم جدا وفي معلومات وفي محضرين له تحضير وإعداد يعني محترم، وإجا المقدم أو إجا المذيع ليس لديه الإمكانات الكافية لتقديم هذا البرنامج، كيف حيكون الناتج النهائي؟ ضعيف؟ حيفشلوا. والعكس أحيانا صحيح، أحيانا يعني مش كل، بمعنى برنامج متواضع متواضع لكن المقدم محترف يقلب البرنامج رأسا على عقب. مين الفيصل؟ مين العنصر الحاسم؟ مقدم. مقدم العمل، الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني مش أدوات، مش كاميرات ومايكات وأجهزة إلكترونية، لا، هي العنصر البشري هو الأساس. لماذا يعني أكثر من مرة طرقنا هذا السؤال، لماذا نستمع إلى قناة دون أخرى؟ لماذا نتابع برنامجا حواريا في محطة فضائية أو إذاعة دون أخرى؟ لماذا أنا أتابع الأخبار هنا ولا أتابع هنا؟ هنا في عوامل شدتني، في عوامل جذب، في عوامل تشد الانتباه، المقدم وأسلوب التقديم بما يتناسب مع الموضوع، في قوة، في كاريزما خاصة لهذا المقدم تظهر من خلال عملية التقديم. ولذلك صار معروف كل شخص، كما تحدثت لكم سابقا، أنه كل مذيع من المذيعين المشهورين أو المقدمين المشهورين له بصمة معروفة، بصمة لو أنت غمضت عينيك وسمعتك هذا بدون ما تشوفيه حتعرفي مين هذا مباشرة، حتى من نبرات صوته، من لغة الجسد، من أسلوب طريقة تقديمه للمعلومات، بدايته، مدخله، طريقة تناوله لبعض الكلمات، نهاية الكلمات، في عنده لازمة معينة. كل هذه الأمور بتشكل بصمة متكاملة للصحفي اللي هو المقدم أو المذيع. المهارات الإلقاء والتقديم هي تتمحور حول شغلتين أساسيات. النقطة الأولى هي موضوع الكلمات المنطوقة، اللفظ. يعني عندما أبدأ أقدم سواء في الإذاعة أو التلفزيون، ماذا أقدم؟ أقدم كلاما، في تقديم، في عبارات تقديم كمان نبدأ فيها، نستهل بها البرنامج زي ما سمعنا. هذه العبارات طبعا تختلف، هناك عندنا قاعدة سنأخذها، هي البرنامج، طبيعة البرنامج تؤثر على أسلوب التقديم، طبيعة البرنامج بالتأكيد. يعني لما نشوفنا برنامج رياضي مسموح جدا، بالعكس محظور عليه أنه يتسم بالرسمية والجدية والحدة، لأن يعني برنامج رياضي بده حيوية، بده خروج عن المألوف، خروج عن الرسمية. لما شفنا برنامج صدى الملاعب، ولما زميلتكم مثلت أيضا قدمت شيء رائع جدا مشابه له، كان فيه خروج تام. غير مقبول في هذا البرنامج أنه يكون في برنامج مثلا اللي بدها تقدمه صفاء اليوم، في برنامج دين، ما بنفع هذه الآلية وهذه الطريقة اللي استخدمتها هنا استخدمها مع برنامج ديني أو مع برنامج ثقافي. الثقافة أيضا في ركازة أكثر، في ثقل أكثر، في هدوء أكثر، في بعض النواحي تحتاج إلى تركيز وإبراز وما إلى ذلك، تمايز في نبرات الصوت، لكن ما بيكون بالصورة اللي بقدمها. لو طلب إليك في إذاعة تقدمي برنامج ترفيهي، بدك تكسري كل الحواجز، هذا برنامج ترفيهي، بمعنى أنه هو تسلية، إمتاع للجمهور. يجب أنه هيئة الوقوف أمام الجمهور تختلف، الاستوديو بالتأكيد الشغلات الفنية هذه واللوجستية تحدثنا عنها تختلف، طريقة مخاطبتك تختلف، نبرة الصوت تعلو تنخفض، لكن تعلو كثير وما إلى ذلك. هذه الأمور يعني بشبهها زي، هل تقبلوا أنكم أنتم تتابعوا مباراة كرة قدم، وفي منكم كثير بتابعوا مباراة كرة القدم، والمذيع أو المعلق الرياضي يعلق على المباراة بهدوء؟ بعض المباريات بتم يعني وفق أنا ما سمعت من كثير شباب وشابات، هم بسمعوا بعض المباريات عشان المعلقين، لارتباطهم الشديد بالمعلقين، البصمة الأهم للمباراة المعلق. إذن هذا إيش معناه؟ هذا معناه أنه مهارات الإلقاء والتقديم ألقت بثقلها في الموضوع. يعني إذا ما صرخ شجون وقعد يهتف ويصرخ ما بنستمتع. هذا شيء معروف لديكم في الرياضة. إذن كلمة منطوقة، رجاء بس خليكم معنا، يرافقها حركات مختلفة بنسميها لغة الجسد. كلمة لا تكفي، في دراسة قديمة، هذه الدراسة انعملت عن العملية الاتصالية ويمكن مرت عليكم في سنة أولى، انه تاثيرات العمليات المختلفة في إطار العملية الاتصالية. في عندي نعم هذه دراسة أمريكية قديمة جدا، لكن حاولوا يعيدوا هذه التجربة. كل النتائج خرجت قريبة من النتائج، مش بالضبط لكن خرجت قريبة جدا من هذه النتيجة. دراسة عن عمليات الاتصال والتأثيرات تبعها. في عندي طبعا العنصر بصري بالتأكيد، في عندي العنصر الصوتي، وفي عندي العنصر اللفظي. اوعوا تفكروا انه كله يرتكز فقط على الكلام، لا، كلام 7%. ياه كل هالجهد اللي بنبذله، مهارات ومهارات فقط 7%. مش معناه انه 7% اذا اعتمدنا فقط على الكلمة مجردة، معزولة عن العوامل الاخرى، معزولة عن السياقات الاخرى، لكن هي اكثر من ذلك، في حقيقتها اكثر من ذلك اذا اجتمعت معها العوامل الاخرى. العنصر الصوتي 38%، لا 38%، والعنصر البصري 55%. هيك بصير في عندي عملية اتصالية تتكون من 100%. أقوى العناصر الصورة، معروف صورة تساوي 1000 كلمة، صورة مهمة جدا مؤثرة جدا. طيب اجتمعت الصورة مع العنصر الصوتي، هاي شكلوا معظم النسبة. الصورة مع العنصر الصوتي مع اللفظي كلها متكاملة وأحسنت استخدامه. هنا عاد الفرق بين إنسان مقدم وبين آخر، هاي الفرق. كيف أستثمر هذه العوامل وهذه العناصر؟ في عندي صورة، كيف أنا بدي أستفيد من الصورة؟ في عندي صوت، في عندي لفظ، كلمات، هذه الأشياء متكاملة بتعطيني، بتصير فاعلية العنصر اللفظي بتصير 100%. لكن بدون هذه الأشياء العنصر اللفظي بسيط جداً. الإنسان أنتوا لما تحضروا شيء معين بعد فترة خلص يتوقف تقبل الكلمات المنطوقة بمفردها، لكن مع عوامل أخرى، مع تدريب، مع موسيقى، مع مشاركة، مع تفاعل، بيختلف الجو. عشان هيك قلنا أنه اليوم قالب تقديم البرنامج مهم جدا، أنه نبتعد عن الجمود في يعني الحوارات اللي تعتمد على شخص واحد يتحدث طول البرنامج لم تعد مقبولة لدى الجمهور في معظم البرامج، حتى في البرامج الجادة السياسية والدينية وما إلى ذلك لم تعد مقبولة، لأنه فيش حاجة تشد. واحد حكى بقبل كلامه لعشر دقائق، ربع ساعة، نص ساعة ماكسيمم، أكثر من هيك ما بتوقع أنه حد بيصمد في برنامج، إلا إذا كان له خصوصيته، هذه ما بنختلف عليها، ومش دائما البرنامج بيكون له خصوصيته اللي بتميزه عن البرامج الأخرى. إذا هذه النقطة مهم جدا أنه احنا ننتبه لها، كيف أنا بستخدم عناصر المختلفة. المقدمين الجيدين، يعني نيجي لبرنامج عرضنا جزء منه اللي هو برنامج خواطر، كيف بيستخدم كل العناصر المجتمعة، كلامه بصير مهم ولا مش مهم؟ بصير مهم. في ضمن البرامج الدينية اللي حنعرض جزء منها اليوم، برنامج رائع جدا وهو يمكن معظمكم شاهده، كيف نتعامل مع الله، برنامج هادئ جدا، لكن هذا الهدوء، الهدوء الذي يتسم به يشد الانتباه. طرحنا أيضا نموذجا برنامج إذاعي لعلكم يعني أيضا معظمكم يستمعون إليه، وهو برنامج الشيخ راتب النابلسي، هادئ جدا لكن فيه من الألفة والقرب، يشعرني بجو أنه أنا في حميمية في التفاعل مع هذا البرنامج، أتابعه، نبرات صوته، خفته، الألفة تبعته، البساطة في عملية الطرح والتقديم تجعل الإنسان يتعامل معه كأنه هو يعيش معه الحدث. ذكرنا نعم إضافة طبعا لحيز المعلومات، لأنه بيعطي معلومات مش مجرد يعني فقط هو بعد دقائق، لا، برنامج زاخر بالمعلومات، تدعيمه بالقصص، هذه حناخدها في الأساليب، أنه كيف الواحد يكسر الجمود، ما يضل على وتيرة واحدة، يستخدم الشواهد، يستخدم القصص، يستخدم النماذج وما إلى ذلك، لأنه في عنا قاعدة في من قواعد عمليات الاتصال اللي هي بالمثال يتضح المقال. إذن خلال كلامنا بنجيب أمثلة، بنجيب نماذج. تصور لو أنا برضو بضلني أحكي لكم فقط عن مهارات الإلقاء، مهارات الإلقاء، مهارات الإلقاء بصورة علمية، بصورة جامدة، بصورة تعريفات، أنتوا حتملوا من أول 5 دقائق، وأنا لو مكانكم بمل من أول 3 دقائق. لكن لازم نعززها وندعمها نماذج، أمثلة، برامج، نعيش الواقع، نخرج إلى هنا إلى هناك، ننتقل بين الفضائيات، نأتي بالشواهد حتى نرسخ ونجسد المعلومة. تفضل. برضو مش كل المذيعين مذيعين سيئين على الآخر، يعني برنامج اللي حضرته اللي عملت له الخطة التفصيلية كان برنامج الثامن، المذيع تبعه بالمرة بيحرج الضيوف، وكمان الألفاظ اللي بيحكيها مش مناسبة، وما حسيتش عنده أي مهارة من المهارات. جميل جميل، يعني أنت شعرت إنه في مشكلة خالص ولا علاقة. تمام. الآن أنتوا الأهمية في موضوع متابعتكم أو التدريب هذا البسيط اللي عملناه، إنه أنت وين في نقاط ضعف المفترض أن نعمل على تجنبها، وإلا لا فائدة من أي تدريب إحنا بنعمله. إذا أنا نفس الأخطاء اللي كتبتها وقيمتها لهذا البرنامج بأرتكبها، معناته المشكلة قائمة لا زالت ولم تتغير أي شيء. إذا هذه بشكل سريع هي موضوع التقديم والإلقاء. طبعا في زي ما حكت زميلتكم في البداية في بسموها تقنيات أو وسائل بيستخدمها المقدم خلال عملية التقديم حتى يسلط الأضواء ويجذب الجمهور. زي إيش؟ زي شغلة بسموها التلوين. نعم، هذه عبارة، خلينا نكتب الأسود أفضل، تقنيات يستخدمها المقدم. تقنيات ما لا أقصد فيها أدوات تقنية، لا، تقنيات أساليب، شغلات، هو يعني طرق بيستخدمها حتى يبرز بعض الكلمات، بعض الجمل، بعض الأشياء، بعض الأفكار وما إلى ذلك. زي قلنا التلوين. التلوين مقصود فيه تغيير نبرات الصوت. نعم. ما بنفع مطلقا أن أبقى على وتيرة واحدة كل الأحوال. بالضبط. الأذن تستمع، تطرب لشيء معين للحظة معينة، بعدها تتوقف. إذا استمر على نفس الوتيرة لا تستقبل، تتوقف على الاستقبال. لذلك ضروري جدا، لكن والعكس صحيح، ممنوع كثرة، يعني تصوري زي رسم القلب، إذا في كثير إشارات معناته في توتر في ضربات القلب، في شيء مش مستقر. لكن لا هو مطلوب المبالغة الزائدة، لا إفراط ولا تفريط، بحسب الموقف، بحسب الجملة، بحسب الموضع، بحسب المعلومة اللي أنا بدي أقدمها، أنا بتفاعل معها وبعمل على تلوينها. تفضل. حتى إنه كل لحظة بعطيها نغمة معينة تعطيني مؤدة مع تعطيني معنى. أكيد أكيد. نعم صحيح. يعني المقدمين اول بدايه او مدخل الكلام عندنا حنيجه اللي هي عبارات المخاطبه والتقديم اول ما يبدو، كيف حتى هذه العبارات يا اخواتنا دير بالكم بدكم تنتبهوا، خليكم معنا. عبارات التقديم تلاقي في بعض البرامج في عبارات محدده، اذا برامج جاده بده يستخدم عبارات محدده، سيداتي سادتي، وبطريقه راكزه وبسيطه لكن لو برنامج ترفيهي أو برنامج مثلا للأطفال أو برنامج فني ما بنفع أبدأ بهذه البداية. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان تابعوا معنا، نبرة الصوت تختلف، طريقة الحركات تختلف، بنفعش. يجب أن يتوافق كل شيء يصدر مني في هذه العناصر، يتوافق مع الموضوع، يتوافق مع المضمون، يتوافق مع الموضع اللي أنا فيه، وهكذا. هذه الأمور يجب أن نعيها جيدا. يعني المسألة مش مسألة إعداد، يعني أنه أكون على علم ودراية بمراحل الإعداد أو أكون على علم ودراية بمجرد المهارات ولا أمارسها، هنا تحتاج إلى عملية تطبيق فعلي للموضوع. من التقنيات الأخرى عملية الإسراء، السرعة والبطء. تقنية متى أسرع؟ الآن برنامج رياضي ما بينفع أتحدث بشويش ببطء، لا، رتمه سريع، برنامج الرياضة رتمه سريع، كلماته فيها سرعة في الأداء، تمام؟ برنامج ثقافي، تحدث عن موضوع ثقافي، ما بنفع أحكي برتم سريع وما إلى ذلك. نتناول اليوم موضوع مثلا موضوع العلاقات مع أو التطبيع الثقافي مع الاحتلال. في بعض الدول الآن في نشاطات بتعملها على أساس تدخل في إطار التطبيع، فبنتحدث عن هذا الموضوع، عندنا ضيوف وعندنا مشاركات وعندنا تفاعلات وما إلى ذلك، حاضرين حنا في البرنامج. ما بنفع أبدأ برتم سريع، اليوم نتحدث إليكم عن التطبيع، ما هو التطبيع؟ بنفع؟ ما بنفع، بحكي عن موضوع جاد، موضوع قوي، لازم أكون متزن أكثر، أتريث أكثر، كلمات تظهر بشكلها الواضح المريح وما إلى ذلك. طبعا في مثلا في الدينية إيش حيكون صفاء؟ لا لا مش اللي حتقدميه، إيش مواصف طبيعة البطء أكثر ولا السرعة عندك أكثر حتكون؟ البطء مع خشوع، صوت بده يخرج من المخارج الحقيقية. مستمعينا الكرام، نلتقي اليوم معكم وفي وقفات أكثر، في هدوء أكثر، في اتزان أكثر، نعيش اليوم أياما أيام العشر الأول. وببدأ المتحدث أو الملقي، شوفوا كيف يعني ممكن مقدم واحد يعيش أكثر من دوره أكثر من برنامج ويشعر بمتعة شديدة ويستطيع أنه يتعايش مع كل برنامج على حدة، لكن إذا توافرت لديه المهارات. كل واحد يختلف عن الآخر، يعني هذا يعني نيجي نقول الديني في واد والرياضي في واد بالنسبة لمهارات الإلقاء والتقديم، ممكن نفس الشخص يقدمهم إذا توافرت لديه، إذا توفرت. لكن بعد مدة من الزمن تجد أنه في تخصص، فالمذيع أو المقدم الرياضي صعب أنه يرجع لبرنامج ديني أو برنامج ثقافي، لأنه اعتاد أنه يصرخ ويغوش والسرعة والأداء والكذا، في سيستم خاص له بصير يغلب على حتى على صوته وعلى حركاته وعلى سكناته وعلى كل شيء، السرعة والبطء. نعم، كثرة التدريب والممارسة، كثرة التدريب. الآن أنت كصحفية تذكروا من سنة أولى قلنا لكم أمتع شيء في الصحافة ما هو؟ أن تمثلي كل الأدوار. كيف؟ اليوم أنت تجري حوارا مع شخصية قانونية، أنت اليوم محامي تمثل دور محامي، أنت اليوم تجري حوارا مع شخصية طبية، أنت اليوم طبيبة، أنت اليوم تجري حوارا حول موضوع تكنولوجي، أنت اليوم كأنك مختصة في الشأن التكنولوجي، وهكذا انت بتحدثيه، بتستخدم المصطلحات تبعته، قارئ جيدا على الموضوع، تعيش الدور في معايشه. المعايشه تاتي طبعا من التجربه، من الخبره، من الثقافه، من المعلومات، من جمع من جهد. فبامكانك انك انت تعيشي اكثر من دور، والدليل انه في بعض القنوات وخاصه الجزيره، اذا انتم كنتم تابعين هذا الامر، بعض المراسلين لما طلب منهم، صار في مثلا ازمه في عدد المراسلين في الحرب على العراق، نزلوا كل المراسلين أصحاب البرامج، أحمد منصور، ماهر عبد الله الله يرحمه صاحب البرنامج الدين الشهير الشريعة والحياة، وأكثر من مراسل، فيش مجال اللي شوفوا الآن الاختلاف بين وجودك في الاستوديو مكيف مجهز، كل شيء أمامك مجهز بكل التجهيزات الزائدة عن الحد، ووجودك اليوم في منطقة خطر أصلاً غير آمنة. أول حاجة يعني أول حاجة نفسيا أنت غير آمنة، ممكن جدا أنه هاي الآن في صحفيين في سوريا مختفين من سكاي نيوز عربية وغيرهم كثير، طبعا اللي قتلوا عشرات الصحفيين اللي قتلوا في العراق وفي سوريا في الحرب أو الأحداث اللي موجودة فيهم. إبراز بعض الكلمات، تمييز، يعني تمييز بعض الكلمات، يعني مثلا أنا أقول في سياق الكلام، خاصة الكلمات المتعاقبة يا أخواتنا، لما يكون في كلمة فيها يعني مصطلح أو كلمة تتكون من عدة كلمات، زي مثلا أحكي الاحتلال الإسرائيلي، هذه خلال البرنامج أنا أفضل شيء كيف أميز، إيش أميز، مين أي كلمة اللي تميز؟ الإسرائيلي. الإسرائيلي. الاحتلال. طيب مين ممكن تقدم لي إياها؟ الاحتلال الإسرائيلي. إيش ميزتي؟ الاحتلال. طبعا ميولكم راحت نحو كلمة احتلال، بواقع انه احنا تحت الاحتلال، لكن الصح دائما التي تميز الكلمة الأخيرة. إذا تحدثنا بكلمة تتكون من ثلاث مقاطع، يعني ثلاث كلمات أو أربعة، آخر تمييز هو الكلمة الأخيرة. الاحتلال الإسرائيلي، لأنه هذه اللي حترسخ، بنضغط عليها، بنشد على هذه الكلمة للإبراز. طبعا حسب الموضوع، وهذا بتشوفوه وين، تابعوا نشرات الأخبار كويس، حتلاقوا أنه فعلا متى يضغط على الكلمات في هذه الكلمات المتعاقبة. أيضا الجدة والحدة وعكسها الهدوء، هذا من التقنيات. البرنامج قد يحتاج مني إلى تفاعل، أنا في برنامج سياسي في آراء متعددة، ما بينفع أكون بارد، ما بينفع أكون هيك هادي، منفعش أكون رومانسي. لكن في برنامج ليلي إذاعي أدبي فني، الحديث يختلف تماما كلية. بالعكس، بعض الناس بتفتح المذياع عشان تنام على الصوت، إذن الصوت بده يكون هادي بسيط رومانسي طالع بهدوء شديد، يختلف. هل هذا مقبول في برنامج سياسي؟ لا، تأكيد لا. الانفعالات وفقا للموقف، طبعا الانفعالات أقصد فيها المسيطر عليها، مش الانفعالات الخارجة عن السيطرة، لا، لأنه هذا عيب للمتحاورين، هم حرين، لكن بالنسبة إلنا الصحفي يستفز ولا يستفز، ما بنفع. يستفز، والصحفي إنسان ولديه مشاعر ومرهف المشاعر أكثر من غيره، لكن يضبط نفسه. في بعض المواقف أنتوا لاحظتوا صحفيين مثلا تفاعلوا مع حدث معين، مع خبر معين، وانفجروا بالبكاء. أنا ما بقدر أمنعه أو بلومه، لأنه هو بظل إنسان في لحظة من اللحظات لم يسيطر على نفسه، الحدث أقوى منه، فيش مشكلة. لكن الأساس والقاعدة أن يضبط نفسه قدر الإمكان، قدر الإمكان يجب أن يضبط نفسه. نعم، وأيضا أيام أهداء التقديم تبع كتابه، كانت برضو في حلقة قديمة فقط قبل عدة سنوات، أيضا لم يتمالك نفسه. هذا ليس عيب، لكن متى يكون عيبا؟ إذا تكرر في كل حلقة، أنت جاية تقدمي برنامج وجاية تخرجي يعني مشاعرك وانفعالاتك، ما بزبط، ما بنفعش، لازم يكون تحت السيطرة إلى حد ما، لأنه الصحفي إنسان، بالعكس مشاعر مرهفة أكثر من غيره. البعض بيعتقد يا أخواتنا، ويمكن حكيت لكم بعض المواقف مع زملائنا الصحفيين، بيعتقد أنه عندهم جمود. يا أخي إيش هذا؟ فيش عندكم قلب؟ كيف بتصوروا في هالمشاهد هذه؟ طبيعة عمله، لكن هو يعني يتمزق. وأنا ذكرت لكم أكثر من موقف، إيش ردة الفعل وإيش الانفعالات وإيش السلوك اللي بيمارسه هذا الصحفي بعد أن ينتهي من تصوير هذا المشهد. عن هو لا يتمالك نفسه، لأنه هو لو لم يلتقط هذه الصورة، هذه الصورة شاهد على العصر، شاهد على الجريمة، شاهد على المذبحة، لو لم تلتقط ضاعت. كل شيء لا يوثق بصورة أو بكلمة أو بشيء يذهب سدى، يذهب سدى. اليوم في حاجة بسموها التاريخ الشفوي، إذا بتسمعوا عنها، بحاولوا يوثقوا تاريخ أجدادنا وأبائنا في 48 وما حدث معهم بالتفصيل، وباليوم من خلال الاستماع إلى هذه التجارب، لأنها مش موجودة. إذا لم توثق ضاعت، إذا مات أصحابها ضاعت. والإسرائيليين طبعا كانوا، الاحتلال كانوا براهنوا على هذه المسألة وفق القاعدة، بعرفش إذا سمعتوا فيها، أو السياسة اللي هم كانوا، إنه الكبار يموتون والأطفال والصغار ينسون. طبعا هي يتناقلون ويتوارثون التجربة ولا تموت القضية. تفضلي. المذيع صالح اللي على قناة الحوار. نعم. أيام أحداث مصر في أولها كان مشاركات من الناس. نعم. ففي واحد استفزه، صار يدافع عن الجيش المصري. اللي هو إيش حكى؟ على الهواء مباشرة. قال له على فكرة اللي بقتل الشعب المصري واحد ابن كلب وشتم. المحاور؟ لا، ما ينفع. أنا صغابة في البلاد. لا لا لا طبعا هذا تصرف غير مقبول مطلقا ولا بأي صورة من الصور. شوفوا المقدم حكيناه في المحاضرة السابقة، البرامج المفتوحة فيها خطر، بدك تأهلي نفسك أن تتعرضي إلى سيل من الاتهامات من الألفاظ البذيئة، بدك تحضري حالك كيف تتعاملي مع هذا. ما بنفع تردي بمثل المستوى الهابط اللي هم بتحدثوا فيه، ويمكن في مقاطع كثيرة على اليوتيوب وفي ألفاظ مسيئة توجه للمذيعات تحديدا أكثر من المذيعين، وكلمات بذيئة وساقطة ونابية وبيمتصوا الغضبة. طبعا في هذه اللحظة هي بتكون توترت بصورة شديدة، لكن الموقف كمقدمة بيستلزم أنه تضبط نفسها وترد ولكن في حدود الأدب ولا تخرج عن الأدب. هذا طبعا مرفوض بكل الوسائل. نقولنا إظهار مشاعر ماشي، لكن كلمات الرد، رد على الكلمات النابية بكلمات نابية، هذا يحول البرنامج إلى يعني سوق بخس. طيب هذه لانه هو كمان شاعر اللي بيكون يمتهن مهنه ثانيه قريبه من يعني مثلا شاعر يقدم برنامج ادبي يبدع فيه اكثر من مقدم صحفي، واحيانا واحد يعمل في السلك السياسي يقدم برنامج سياسي سيكون ايضا مبدعا. ليش؟ لانه هو عارف كل التفاصيل كل الخبايا وملم جيدا، ملم بالنواحي الشكليه ونواحي المضمون، فبتكون عنده مهارات اكبر. طيب ننتقل الان الى الجزء الاخير، تفضل يا صفاء من الحلقه. يا ريت هذه تمرروها بعد اذنك. كله صحيح. انت بدك تحكي ولا مجهزه شيء؟ لا كيف بدي احكي وفي مؤثرات صوتيه. حلو، حتبدي فيها طبعا. تمام. بعد ما تخلص صفاء من تقديم فقرتها سنعرض بشكل سريع فيما تبقى من وقت، ولو لم يتبقى موجود على الصفحة حطيت لكم اياها الليلة، موجود كل بعض البرامج. ماشي طيب خذي اكتبي الأسود. في عندنا حيكون في المحاضرة القادمة سنكمل هذا الموضوع، هذا الموضوع مهم جدا تركز عليه، حيكون عندي مجموعة من التدريبات. التدريبات انه حطلب من بعضكم بشكل عشوائي وبدون ما تحضروا انه اعطيها فقره معينه، اعطيها جزء معين من موضوع واعطيها دقيقتين واقول لها تفضلي الان انت في برنامج ثقافي، انت في برنامج سياسي، قدمي هذه الفقره. كيف بدك مهارات التقديم، صوتك كيف بده يبرز، ايش طبعا الان التفكير الاول يذهب الى ايش طبيعه البرنامج. اذا هيك بدكم تفكروا طبيعة البرنامج بفرض علي انه انا اتناوله بهدوء بسرعه بابطاء بحده بلين. انتم بدكم تستخدموا هذه التقنيات اللي تحدثنا عنها في البرنامج. برجوكم وهذا لمصلحتكم، كل ما سمعتم وشاهدتم حتكتسبوا خبره كبيره، يعني كانكم بتقطعوا نصف الطريق امامكم اذا استمعتم وشاهدتم اكثر بتركيز. واكتبوا ملاحظات عندكم او سجلوا مجموعه برامج وحطوها واسمعوها اكثر من مره. احيانا الواحد بيسمع برنامج مره مرتين ثلاثه، كل مره بيستكشف شيء جديد. خذ من التاريخ عبرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة صوت الأقصى 106.7 FM من غزة. يتجدد اللقاء بكم في برنامج مشاهد الذي نتحدث فيه عن خلق عظيم يتميز به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلام هو القدوة الحسنة في ذلك. خلقنا لهذا اليوم هو الحلم. كان لعبد الله بن الزبير أرض في المدينة مجاورة لأرض معاوية بن أبي سفيان، وفي يوم من الأيام دخل عمال معاوية بن أبي سفيان إلى أرض عبد الله بن الزبير وكان بينهما عداوة، فغضب ابن الزبير غضبا شديدا وكتب رسالة إلى معاوية بن أبي سفيان قال فيها: من عبد الله بن الزبير إلى معاوية بن أبي سفيان ابن هند آكلة الأكباد، أما بعد فإن عمالك دخلوا إلى مزرعتي فمرهم بالخروج، أو فوالله الذي لا إله إلا هو سيكون لي معك شأن آخر. فما إن وصلت الرسالة إلى معاوية بن أبي سفيان قال لابنه يزيد: يا بني انظر، أرسل لابن الزبير يهددني، فما رأيك؟ فقال له: يا أبتي أرسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتيك برأسه. فقال: لا يا بني، بل خير من ذلك زكاة وأقرب رحمة. فكتب رسالة قال فيها: من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن أسماء ذات النطاقين، أما بعد فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لدفعتها إليك، ولو كانت مزرعتي من صنعاء إلى المدينة لسلمتها إليك، فإذا وصلك كتابي هذا فخذ مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك، فإن جنة الله عرضها السماوات والأرض. فما إن وصلت الرسالة إلى عبد الله بن الزبير بكى حتى بل لحيته بالدموع، وسافر إلى حيثما معاوية بن أبي سفيان وقبل رأسه قائلا: لا أعدمك الله حلما، أحلك في قريش هذا المحل. في ختام حلقتنا لهذا اليوم أسأل الله عز وجل أن يحيي فينا مكارم الأخلاق، لأنه ما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلا ليتم هذه المكارم. كانت معكم من وراء الميكروفون صفاء أيمن ستيلا، دمتم بعز وإلى اللقاء. خلاص نعتمد الشخص البرامج الجديدة. طيب أي ملاحظات نسمع؟ طيب نسمع، خليك نستمع. أي ملاحظات؟ تفضل يا إسلام. ممتازة. تمام. لأنه بس هي لو بالكلمات أبطأت شوية هي تجربة الأولى. السرعة شوية. تمام. تفاعلت مع القصة. نعم. جيد. ما شاء الله على آيات تختلف الموضوع، يعني أشعر فدا. لا. ممتاز. كانت رائعة جدا جدا جدا، يعني شكرا عليك. عشان جارتك. لا، أداء رائع جدا يتوافق مع مضمون البرنامج زي ما حكت إسلام، يعني وقفات استخدمتها بصورة جيدة، النبرات والتلوين كان جميل جدا، كان ينقص في بعض الأحيان عند ما توقفت عند بعض الكلمات، يعني لو ركزت أكثر في إبراز الكلمة مواضع بسيطة، لكن عند ما بدأت تقدم القصة اللي هي الشاهد اللي من خلالها بدها تنطلق إلى مناقشة موضوع الحلم، كان الأداء رائع جدا، متفاعل مع القصة، مع تفاصيل القصة، يعلو ويهبط الصوت بحسب الاحتياج إليه، فهذا طبعا شيء هو المطلوب، هو اللي احنا بنتحدث عنه، شيء رائع جدا. أتمنى لك إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله تكوني يعني في مرات قادمة أفضل وأفضل. طبعا كونها تجربة أولى وبهذا الأداء هذا شيء مبشر بخير، وبتمنى كلكم تكونوا بهذه الصوره واحسن ان شاء الله. بس المفروض يكون في ضيف للمستضافه، احنا نفهم خطط عليها. شكرا جزيلا. شكرا لك. احنا عرضنا المقطع من البرنامج اللي جهزته زميلتكم صفاء، برنامج ديني فيه العديد من الاشياء الايجابيه المتعلقه بالاداء، وهذا ما نركز عليه. ساترك لكم فرصة مشاهدة بعض والاستماع إلى بعض البرامج اللي اخترتها. بإمكانكم مشاهدة المزيد، المجال مفتوح لكم في برنامج الشريعة والحياة في الجزيرة، وهذا برنامج مشهور، وكان المقدم الأساسي فيه رحمه الله الصحفي ماهر عبد الله، إذا بتذكروه أو حضرتوه، وكان من أفضل من قدم هذا البرنامج. في عنا برنامج الوعد الحق الشارقة، في برنامج كيف نتعامل مع الله، وهو برنامج يعتمد فقط على الشيخ المقدم للبرنامج مشاري الخرازي، وهو برنامج رائع جدا يعلمنا في كثير من جزئياته كيف نتفاعل مع الكلمة ومع اللفظ من ناحية النطق ومن ناحية الأداء، لغة الجسد، حتى تخرج وتلامس القلب مباشرة. متأكد أن معظم من شاهد هذا البرنامج من كنا تفاعل مع كلماته ومعانيه وإيحاءاته بدرجة عالية جدا. المعاني الروحانية، درجة الخشوع المتوفرة في عملية الأداء والتقديم حاضرة وظاهرة في البرنامج. في عنا برنامج كيف، برنامج أخير، برنامج مع القرآن من إذاعة الجامعة الإسلامية، إذاعة القرآن الكريم، بإمكانكم أيضا الاستماع. أتمنى عليكم أن تشاهدوا وتستمعوا إلى هذه البرامج وتسجلوا ملاحظاتكم سواء بالسلب أو الإيجاب على نفس الصفحة حتى نتناقش فيها. يفضل أنه على نفس الصفحة حتى يحدث نوع من النقاش، وسأرد إذا كان هناك في أيضا تساؤلات. نلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله، نواصل نفس الموضوع بتجارب جديدة ومجموعة جديدة من التدريبات إن شاء الله، أيضا تركز على موضوع مهارات الإلقاء والتقديم. فإلى لقاء قادم إن شاء الله.